بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هاني رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. هذا الحديث هو آخر الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب، الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: استحباب صلاة الضحى. وقد مر بنا أن صلاة الضحى من الصلوات التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن عددا من أصحابه رضوان الله عليهم لازموا أداءها ولم يتركوها وداوموا على فعلها. من هؤلاء عائشة رضي الله عنها، حيث ذكرت أنها كانت تسبحها، ومن هؤلاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه اعتبرها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، حيث وصاه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما نقلت أم هاني رضي الله عنها فعله صلى الله عليه وسلم لها وصلاته إياها في بيتها في مكة يوم فتح مكة. وكنا انتهينا في الدرس الماضي عند هذا الحديث، وشيخ الإمام مسلم في هذا الحديث هو هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع. نعم، ما سمع، ما نسامع صوتك. ما ترجمنا لرواته، وهو حديث سليمان بن معبد. هو حديث سليمان بن معبد. ها؟ أما حديث محمد بن المثنى فقد ترجمنا لأصل رواته، وسليمان بن معبد أعتقد ترجمنا له. وعبد الله وعبد العزيز بن المختار ومعلى بن أسد كلهم. طيب، أما حديث سليمان بن معبد قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج، هذا كله ترجمنا له. والدليل على ذلك أن كلمة داناج قلنا إنها بالفارسية معناها العالم. تذكرون هذا ولا نسيتموه؟ سليمان بن معبد عرفه الإمام ابن حجر بقوله سليمان بن معبد ابن كساء ابن كسجان ابن كسجان المروزي أبو داود السجزي، قال ثقة صاحب حديث رحال أديب من الحادية عشرة، مات سنة 57 و200. ما ترجمنا له؟ اختلفتم. مات سنة 57 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي. وشيخه معلى ابن أسد، وقد سبقت ترجمته، وهو معلى ابن أسد العمي أبو الهيثم البصري أخو بهز، قال ثقة ثبت. قال أبو حاتم لم يخطئ إلا في حديث واحد من كبار الطبقة العاشرة. مات سنة 18 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. وأما شيخ معلى بن أسد فهو عبد العزيز بن المختار، وعبد العزيز بن المختار هو الدباغ البصري مولى حفصة بنت سيرين، قال ثقة من الطبقة السابعة روى له الجميع. قال عن عبد الله الداناج، عبد الله الداناج هو عبد الله بن فيروز الداناج، قال يعني العالم بالفارسية، هذا معنى الداناج. قال ثقة من الطبقة الخامسة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، روى له أبو البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أما الترمذي لم يخرج له. قال قال حدثني أبو رافع الصائغ، وأبو رافع الصائغ اسمه نفيع المدني نزيل البصرة، قال ثقة ثبت مشهور بكنيته من الطبقة الثانية وروى له الجميع. وأبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي القاسم أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان يعني النهدي والذي مر بنا من رواية شيبان بن فروخ ومن رواية محمد بن المثنى. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا المسرد الجديد حديث حديث أبي الدرداء وهو شاهد للأحاديث السابقة وبالأخص حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثني هارون ابن عبد الله ومحمد بن رافع. وقد قرن الإمام مسلم رحمه الله بين هذين الشيخين. أما هارون بن عبد الله فهو ابن مروان البغدادي أبو موسى الحمال البزاز، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وأما محمد بن رافع فقد مرت بنا ترجمته، وهو محمد ابن رافع القشيري النيسابوري، قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال يعني كلا من هارون ومحمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك. وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك الديلي مولاهم المدني أبو إسماعيل. قال الحافظ هو صدوق من صغار الطبقة الثامنة، مات سنة 200، وروى له الجميع. قال عن الضحاك بن عثمان، والضحاك بن عثمان هو ابن عبد الله بن خالد ابن حزام الأسدي الحزامي، أبو عثمان المدني، قال صدوق يهم من الطبقة السابعة، أخرج له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين، وإبراهيم ابن عبد الله بن حنين هو الهاشمي مولاهم المدني أبو إسحاق، قال فيه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثالثة، مات بعد سنة 100 من الهجرة. قال عن أبي مرة مولى أم هاني، وأبو مرة مولى أم هاني مرت بنا ترجمته، مرت بنا ترجمته قريبا في حديث سابق، واسمه يزيد يكنى أبو مرة، قيل مولى عقيل بن أبي طالب وقيل مولى أم هاني، مشهور بكنيته، قال ثقة من الطبقة الثالثة، وروى له الجميع. هذا هو التعريف برواة هذا الحديث. ومسند الحديث هو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. وأبو الدرداء هو عويمر ابن زيد ابن قيس الأنصاري أبو الدرداء، قال مختلف في اسم أبيه، وأما هو فمشهور بكنيته، وقيل اسمه عامر، وعويمر لقب. هو صحابي جليل، أول مشاهده أحد، وكان عابدا، مات في آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يعني نحو سنة 35 من الهجرة، وروى له الجميع. قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بثلاث، يعني بثلاث خصال لن أدعهن ما عشت، وهذا تمسك بهذه الوصية. بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام ثلاثة أيام في الشهر بمعنى ثلاثين يوما، فكأنما صام الدهر. ويفضل أهل العلم ويستحبون أن يكون صيامها أيام في أيام البيض، يعني اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر عند اكتمال البدري. قال: وصلاة الضحى، وقد عرفنا أنها تشرع من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال، وأفضل أوقاتها عندما ترتفع الشمس وترمض الفصال، وبألا أنام حتى أوتر، يعني يجعل آخر صلاته من الليل وترا. علق الإمام النووي رحمه الله على أحاديث هذا الباب بقوله: باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها. هذا هو العنوان. قال رحمه الله في الباب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، وأنها ما رأته صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. قالت: وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال: وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء، وفي رواية ما شاء الله. وهذا لا يعني تعارضا بين الروايات، لأن قولها إنه يصلي أربعا لعلها سمعته من غيرها، لكنها ما شاهدته. لا يلزم من عدم من عدم المشاهدة عدم الصلاة. قال: وفي حديث أم هاني رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه وأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما أو عنهم رضي الله تعالى عنهم ركعتان. هذه الأحاديث كلها متفقة، قال: لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق. وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات، وبينهما أربع أو ست، كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان. وأما الجمع بين حديثي عائشة رضي الله عنها نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة رضي الله عنها. ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه، على أن معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة رضي الله عنها في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا، ولكنه في المسجد أو في موضع آخر. وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة أيام أو يوم من تسعة، فيصح قولها ما رأيته يصليها، وتكون قد أعلمت أو قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها، أو يقال لها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها، يعني لا نفيا لأصلها، والله أعلم. وأما ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في الضحى هي بدعة، فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم. أو يقال قوله بدعة أي المواظب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها، وهذا قول غريب، لأن النبي وصى عليها، وثلاثة من أصحابه رضوان الله عليهم أكدوا أداءها وصلاتها وعدم انقطاعها، بل أربعة، حتى عائشة رضي الله عنها تقول: وإني لأسبحها. فيمكن يحمل حوله قوله على وصفها بأنها بدعة، يعني أمر ما كان ابن عمر رضي الله عنه يراه، فرآه من بعض أصحابه على أنه شيء حادث. قال: أو يقال قوله بدعة أي المواظب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض، وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت استحباب المحافظة عليها، يعني في حقنا، بحديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر رضي الله عنهما. أو يقال إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها، وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى. أو يقال إن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها، يعني لم يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والله أعلم. وأما قوله سبحة الضحى قال بضم السين أي نافلة الضحى، قولها لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل قال ضبطناه بفتح الياء، يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، أي أن يعمله. وفيه بيان كمال شفقته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورأفته بأمته، وفيه أنه إذا تعارضت مصالحه قدم أهمها، يعني مع أن فعل الصلاة فيه مصلحة للإنسان لكنه تركها أيضا لمصلحة أهم حتى لا تفرض. وقد يقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء وفرض الله عليه الصلاة 50 صلاة، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى كانت 5، وعهد له بأن أداءها 5 وأجرها 50، وأنه ما يبدل القول لديه سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما سأله من سأله عن حكم الصلاة فقال هي 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال له السائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. كل ذلك أدلة تؤكد أن الفرائض 5، فكيف يعلل ترك هذه الصلاة خشية أن تفرض؟ والجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات ورجع وقابل أو لقي موسى عليه السلام وأكد عليه موسى، بل إن موسى طلب منه أن يراجع ربه حتى بعد 5، لكنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه استحيا من ربه. لكن لما كانت هذه الصلوات صلوات محبوبة ولها من الثواب العظيم ولها من الثواب الشيء الكثير، فإنها مظنة أو فإنها مظنة أن تفرض لما فيها من الفضل. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى بصلاة الأوابين، وهي يعني جديرة بأن تفرض. وكذا صلاة التراويح وقيام الليل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وهي فريضة في حقه ولما فيها من الفضل في ليالي رمضان، وأنها صلاة يحرص عليها الناس ويحرصون على أدائها لما فيها من المغفرة فاحتمال فرضيتها قائم وجدير. لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها أمام الناس وكان يصليها في غير المسجد كما فعل ذلك في بيت أمي هاني وكما فعل ذلك عندما يأتي من سفر. نعم ايه لا هو 8 ركعات يعني صلاة الليل والنهار مثنى مثنى على ان 4 تسليمات. فهذا كله يعني كان في خلد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعنت أمته، لأن أداء الصلوات الفرائض الخمس هو في حق من يؤديها عمل ليس بالهين، كما قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا ما برر به أهل العلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأداء صلاة الضحى. قال وفيه بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورافته بأمته، وفيه أنه إذا تعارضت مصالحه قدم أهمها. قوله يزيد الرشك، قال بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة، لكن الراء عليها شدة الرشك، قد تقدم بيانه مرات. قوله أم هاني وبهمزة بعد النون، هاني كنيت بابنها هاني واسمها فاخت على المشهور، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خطبها استنادا إلى قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. وما كان في زوجاته من هي ابنة عمه، فلما خطبها اعتذرت رضي الله عنها بعذر ايضا جاءت به الآية. قالت له يا رسول الله إن الله تعالى يقول وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك وأنا ما هاجرت معك وأنا لم أهاجر معك، فكأنها تقول ما تحقق فيها الشرط رضي الله عنها. قال وقيل هند يعني اسمها. قوله سألت وحرصت، هو بفتح الراء حرصت على المشهور، يعني حرص يحرص أو حرص يحرص من باب ضرب يضرب على المشهور، وبه جاء القرآن، وفي لغة بكسرها حرصت. قوله إن أبا مرة مولى أم هاني، وفي رواية مولى عقيل بن أبي طالب، قال العلماء هو مولى أم هاني حقيقة ويضاف إلى عقيل مجازا للزومه إياه، يعني لأن أبا مرة كان يلازم عقيلا وانتمائه إليه لكونه مولى أخته. سلمت، قال فيه سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه، لأن أم هاني سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست محرما. قولها فقال من هذه؟ قلت أم هاني بنت أبي طالب، فيه أنه لا بأس أن يكني الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذ اشتهر بالكنية، وفيه أنه إذا استأذن أن يقول المستأذن عليه من هذا، فيقول المستأذن فلان باسمه الذي يعرفه به المخاطب. قوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هاني فيه استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه مرحبا ونحوه من ألفاظ الإكرام والملاطفة. ومعنى مرحبا يعني صادفت رحبا أي سعة. قال وسبق بسط الكلام فيه، يعني فيه تفسير معنى مرحبا، في حديث وفد عبد القيس مرحبا بالقوم كما جاء، أو مرحبا بالوفد غير خزايا ولا الندامة. وفيه أنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء، ولا بالسلام عليه بخلاف البائل، فإنه في حالة البول لا يرد كما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أنه بال دخل حائطا وبال وخرج فسلم عليه إنسان فلم يرد عليه السلام حتى أتى الحائط وتيمم ثم رد عليه السلام. قال وفيه جواز الاغتسال بحضرة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها، وجواز تستيرها إياه بثوب ونحوه. وقوله فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد والالتحاب به مخالفا بين طرفيه كما ذكره في الرواية الثانية. قولها فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. في هذه القطعة فوائد، منها أنه من قصد إنسانا لحاجة ومطلوب فوجده مشتغلا بطهارة ونحوها لم يقطعها عليه حتى يفرغ يعني من حاجته ثم يسأل حاجته، لأن أم هاني ما سألت إلا بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من اغتساله وصلاته، إلا أن يخاف فوتها فعندئذ له أن يسأل. وقولها زعم معناه هنا ذكر أمرا لا أعتقد موافقته فيه، وإنما قالت ابن أمي مع أنه ابن أمها وأبيها تأكيدا لحرمة، أو تأكيدا لتأكيد الحرمة والقرابة والمشاركة في بطن واحد وكثرة ملازمة الأم، وهو موافق لقول هارون صلى الله عليه وسلم يعني لموسى عليه السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. قال واستدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء بهذا الحديث على صحة أمان المرأة، لأن الحديث جاء يسعى بذمتهم أدناهم ولم يقل رجل فتدخل المرأة على صحة أمان المرأة. قالوا وتقدير الحديث حكم الشارع أو حكم الشارع صحة جواز من أجرت حكم الشرع صحة جواز من أجرت وقال بعضهم لا حجة فيه لأنه محتمل لهذا ومحتمل لابتداء الأمان. ومعنى ابتداء الأمان يعني الذي أمن الله أمن به النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة. لما دخل مكة ماذا قال؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. فأمن الناس جميعا. وابن هبيرة هو منهم، فهذا يعني من قال بأن المرأة لا تعطي أمانا قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخبر بأن ما طلبته تحصيل حاصل، لكن الظاهر والله أعلم أن قوله أجرنا من أجرت يا أم هاني فيه ما ذكره أهل العلم من مشروعية تأمين المرأة كالرجل. قال وقال بعضهم لا حجة فيه لأنه محتمل لهذا ومحتمل لابتداء الأمان. ومثل هذا الخلاف اختلافهم في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. هذه المسألة كانت تقال أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم عند في المعركة عند ابتداء المعارك، فهل هو حكم مطلق أو أنه خاص بالوقعة المعينة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إنه حكم مطلق مثل قوله من قتل قتيلا فله سلبه، ومثل من قال ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، فتكون قواعد وأحكام شرعية مطلقة. ومتى تحقق فعل الشرط تحقق الجواب. ومن أهل العلم من قال لا، إن هذا الأمر يتوقف على وقت القول وعلى الواقع المعينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة يوم بدر، وقالها يوم حنين، وحقق للناس آثارها. لكن إذا لم يقلها في غير هذه المواطن لا يحق لمن فعل ذلك أن يستحق هذا الجزاء. ولهذا قال هنا في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، هل معناه أن هذا الحكم أن هذا حكم الشرع في جميع الحروب إلى يوم القيامة، أم هو إباحة رآها الإمام في تلك المرة بعينها؟ فإذا رآها الإمام اليوم عمل بها، وإلا يعني إذا لم يراها فلا. وبالأول قال الشافعي يعني أنه حكم عام، وآخرون يعني وافقوا الإمام الشافعي. وبالثاني يعني أن هذا الشرط مقصور على الواقع بعينها، وبالثاني أبو حنيفة ومالك يعني قالوا بأنها ليست حكما عاما. قال ويحتمل يحتج للأكثرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الأمان ولا بين فساده، ولو كان فاسدا لبينه لئلا يغتر به أو لئلا يغتر به. يعني هذا مما يرجح أن قوله قد أجرنا من أجرت أن للمرأة حق الإجارة. وقولها فلان ابن هبيرة وجاء في غير مسلم وجاء في غير مسلم فر إلي رجلان من أحمائي. وهم أقرباء زوجها. وروينا في كتاب الزبير بن بكار أن فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام المخزومي، وقال آخرون هو عبد الله بن أبي ربيعة. وفي تاريخ مكة للأزرق أنها أجارت رجلين، أحدهما عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة، والثاني الحارث بن هشام بن المغيرة، وهما من بني مخزوم. وهذا الذي ذكره الأزرقي يوضح الاسمين ويجمع بين الأقوال في ذلك، يعني أنها أجارت هذين الرجلين. قولها وذلك ضحا، نعم. لعله نسب إلى أمه، ها أمه هبيرة فقالت ابن هبيرة، ولا يعني ما يتعارض، هي نسبته إلى أمه واسمه والذي ذكر منسوب إلى أبيه، واضح. قولها وذلك ضحا، قال استدل به أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى 8 ركعات وتوقف فيه القاضي وغيره ومنعوا دلالته، قالوا لأنها إنما أخبرت عن وقت صلاته لا عن نيتها، يعني أنها صلاة المنوي بها الضحى، فلعلها كانت صلاة شكر لله تعالى على الفتح. وهذا الذي قالوه قال فاسد، بل الصواب صحة الاستدلال به، فقد ثبت عن أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. وين موسى؟ ها يسلم من كل ركعتين. قال رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري. قوله عن يحيى بن عقيل، قال هو بضم العين عقيل. قوله عن أبي الأسود الدؤلي في ضبطه خلاف، وكلام طويل سبق مبسوطا في كتاب الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من أحدكم صدقة، قال هو بضم السين وتخفيف اللام، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. قال وسيأتي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة. قوله صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، قال ضبطناه ويجزئ أو يجزئ بفتح أوله وضمه، فالضم من الإجزاء والفتح من جزى يجزي أي كفى، ف فيجزي يعني يكفي، فيجزئ يعني فيغني. ومنه قوله تعالى لا تجزي نفس، وفي الحديث لا يجزي عن أحد بعدك، وهذا في حديث الذي ضحى قبل الصلاة ثم أمره النبي فضحى بشاة سنها دون السن المطلوبة، وفيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها، وأنها تصح ركعتين. قوله أوصاني خليلي لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا، لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلا، ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. قال وفي هذا الحديث وحديث أبي الدرداء الحث على الضحى وصحتها ركعتين، والحث على صوم 3 أيام من كل شهر، وعلى الوتر وتقديمه على النوم لمن خاف أن لا يستيقظ آخر الليل، وعلى هذا يتأول هذان الحديثان لما ذكره مسلم بعد هذا كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله عن أبي شمر، عن أبي شمر قال بفتح الشين وكسر الميم شمر، عن أبي شمر فتح الشين وكسر الميم، ويقال بكسر الشين وإسكان الميم شمر، وهو معدود فيما لا يعرف اسمه وإنما يعرف بكنيته. قوله عبد الله الداناج هو بالدال المهملة والنون والجيم، وهو العالم وسبق بيانه. وقوله عبد الله بن حنين هو بالنون بعد الحاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. قال المحقق تم الجزء الخامس، ويليه الجزء السادس أوله استحباب ركعتي سنة الفجر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل عملنا شكر الله بارك عشاننا توب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.